هذا سائل يقول: هل يلزم الإنسان عند الوضوء للصلاة أن ينوي بوضوئه الصلاة بذاتها؟ وما هو ضابط الوضوء بنية رفع الحدث؟ ينوي الإنسان رفع الحدث واستباحة الصلاة، فالإنسان إذا أحدث فإنه ممنوع من الصلاة ومما يمنع منه المحدث، فينوي أن يستبيح هذه المحظورات، فإذا نوى رفع الحدث فإنه يستحل بهذا الوضوء النوافل والفرائض على حد سواء. أما لو نوى الوضوء لنافلة فإنه لا يستبيح بها الفريضة، في قول طائفة من العلماء لقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال بعض العلماء: من نوى بوضوئه النافلة يجوز له أن يصلي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحقيقة ينبغي للإنسان أن يحتاط، وذلك أن نية المكلف هنا مخصوصة، والأصل فيه أنه محدث، فلما رفع على الخصوص تقيد بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك الأفضل للإنسان أن ينوي رفع الحدث كما هو مقرر عند العلماء ونبه عليه الأئمة رحمهم الله. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ولينوي رفع حدث، هذه النية المطلقة، فيستبيح بها الفريضة والنافل، أو مفترض كأن ينوي صلاة الظهر أو صلاة العصر ونحو ذلك، أو استباحة لممنوع عرض كأن يستبيح مس المصحف أو الطواف بالبيت. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.